الابيض، عارف حضرتك دلوقتي بيستبدلوا التاكسيات القديمه الموديلات القديمه ويدوا التاني، بس بيبقى التعامل مع البنك هي مربحه وحلوه قوي بالنسبه لاصحاب التاكسيات القديمه. فهو بيسال الحكم في شراء هذا التاكسي والعمل عليه. الفيصل في القضيه بايجاز شديد، لو اني ساشتري هذه السياره ساشتريها او يعطيني قرضا انجاز التعبير بدون فوائد تعامل معه، ولكن اذا كانت فيه فائده جنيه واحد البعد عنه غنيمه. نعم، معنا الاخ محمود.